يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا يا مولانا من أهل الذكر والتذكرة حتى نتعرف على سبيلك الواضح فنعيش في رضاك في الدنيا وفي الآخرة. قرآن ربي للبرية مجدها قد جل من المصطفى أعطاه تصف النفوس بروضه في عزة والقلب يلقى أنه بحماه حرز من النيران يرقى بالورى في جنة لمن اتقى مثواه. أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب القرآن مع فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى تلا علينا من أول سورة الجن وحتى الآية 19 من سورة المزمل. إخوتنا في رحاب الإيمان صحبة العلماء أهل المعرفة في كل التخصصات صحبتها تذكر الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى.